قال دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله: أرث جديد الحبل من أم معبدي بعاقبة وأخلفت كل موعدي، وبانت ولم أحمد إليك جوارها، ولم ترج فينا ردة اليوم أو غدي. أعاذل إن الرزء في مثل خالد، ولا رزء فيما أهلك المرء عن يدي. وقلت لعراض وأصحاب عارضي ورهط بني السوداء والقوم شهدي: علانية ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا الرجد إلا ضحى الغد. فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وإن تعقب الأيام والدهر تعلم بني قارب أن غضاب بمعبدي. تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا؟ فقلت: عبد الله ذلكم الرضي. وإن يك عبد الله خلى مكانه، فما كان وقافا ولا طائش اليد، ولا برما إذا الرياح تناوحت برطب العضاه والضريع المعضد. كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على العزاء طلاع أنجدي. رئيس حروب لا يزال ربيئة، مشيحا على محقوق في الصلب ملبدي. صبور على رزء المصائب حافظ، من اليوم أدبار الأحاديث في غدي. صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت، ولم أبخل بما ملكت يدي. وكنت كأني واثق بمصدر يمشي بأكناف الحبيب فمحتدي. غدا تدعاني والرماح ينشنه كوقع الصياصي في النسيج الممدد. وكنت كذات البو ريعت فأقبلت إلى جذم من مسك صقب مجلد. فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت، وحتى علاني حالك اللون أسود. طعان امرئ آسى أخاه بنفسه، وأعلم أن المرء غير مخلد. وهون وجدي أنما هو فارط أمامي، وأني وارد اليوم أو غدي. وغارة بين اليوم والليل فلتة، تداركتها رقدا بسيد عمرد. سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى، طويل القرى نهد أسيل المقلد. ويخرج منه صرة القوم مصدقا، وطول الصرى درية عضب مهندي.